بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أشهد الله أني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا معا في الفردوس الأعلى. وقبل أن أبدأ كنت طلبت من إخواننا يعني بحثا عن تفسير قول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، والإجابة ما حدش علم صح؟ فإن شاء الله برضه بنكرر الأمر ونقول لإخواننا الأسبوع القادم إن شاء الله بحث عن قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، تفسير إن شاء الله الآية، مع الأخذ بالاعتبار أن حديث الزاهرة النجمة التي نزلت ثم صارت على هيئة امرأة حديث موضوع. وقرأ تفسير الآية في تفسير ابن جرير الطبري وفي التحرير والتنوير وفي تفسير الإمام القرطبي وخاصة تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، فقد لخص أقوال العلماء في هذه المسألة، فإن شاء الله ننأى بإخواننا أن يكون فيه جد يعني. انا طلبت البحث عشان خاطر كده يا اخوان، طلبت البحث عشان خاطر كده عشان المساله يعني، فانا عاوز يعني الاخ يطلع بعد ما يكتب البحث يطلع برايه من البحث، يعني رايه ايه في المساله. طبعا الراي مش هيكون عن فراغ، الراي هيكون من خلال ايه؟ من خلال دليل، من خلال 1 2 3 4. الله المستعان. يكمل الشيخ حفظه الله حديثه عن أمور تنافي التوحيد، وهي أيضا سبب من أسباب الشرك، أو قد تكون هي الشرك بعينه، فيذكر منها التنجيم. التنجيم وهو كما عرفه بعض المحققين بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار أو حدوث الأمراض والوفيات أو الصعود والنحوس. مش مشكلة بس كده كويس. فالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر. طبعا علم التنجيم هم يسمونه علما، تجد له كتب وله مراجع وله أساتذة يدرسون هذا العلم، وهو العياذ بالله علم كفري يستدل به على حدوث أو على ما سيحدث في هذا الكون. والفرق بينه وبين الكهانة أن الكهانة استراخ للسمع، فالكاهن يأتيه الشيطان أو يأتيه الجني يسترق السمع من الملائكة في السماء ثم يلقيها إلى أتباعه فيخلط عليها الكذبة، وقد تصدق وقد لا تصدق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يستدل بأحوال الفلك على الحوادث الأرضية، وأشبه ما يكون في أيامنا هذا ما يقال له حديث الأبراج، برجك اليوم، برج العقرب، برج السرطان، برج كذا، السعد والنحوس، يقال إذا ظهر نجم كذا فحياتك سعد، وإذا ظهر نجم كذا فحياتك نحس، والعياذ بالله رب العالمين. ومنه أيضا قارئة الفنجان، وللأسف الشديد فإن كثيرا من شباب الأمة يحفظون هذه القصة التي غناها مغن من المغنيين أنه ذهب إلى قارئة الفنجان فأخبرته وقالت له لا تحاول فطريقك مسدود، أغلقت الطريق أمامه وأغلقت الأمر أمامه إطلاقا. فهذا والعياذ بالله من باب الكفر، بل إن بعض الناس قد يهم فيصاب بالأمراض أو فيصاب باليأس أو يصاب بالتهلكة بسبب اعتقاده بمثل هذه الأمور. ولولا يعني لولا الإطالة لذكرت لك نماذج كثيرة ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية على هذا الأمر، على أن الناس كانوا يعتقدون بمسألة التنجيم ويعتقدون بمسألة قراءة الفنجان ويعتقدون بمسألة العيافة ويعتقدون بمسألة الخط، ضرب الخط على الأرض وبعدين تقعد بقول لك الخط ده هو طول ما هو ماشي كده مظبوط يبقى طريق الحمد لله سالك. أول ما تحوده طب مين اللي حوده؟ ما نعرفش. أول ما تحوده يعرف أن أنت خلاص إيه ضللت الطريق. ونسأل الله عز وجل السلامة من هذا الأمر. يسمى علم التنجيم أيضا بعلم التأثير، بعلم التأثير، وهو على نوعين. النوع الأول أن يدعي المنجم أن الكواكب فاعلة مختارة وأن الحوادث تجري بتأثيرها، وهذا كفر بإجماع المسلمين، لأنه اعتقاد بوجود خالق غير الله، وأن أحدا يتصرف في ملكه بغير مشيئته وتقديره سبحانه وتعالى. القول الأول أو النوع الأول من علم التأثير أو من علم التنجيم أن يحكم بأن الكواكب والنجوم هي التي تسير هذا الكون، وهي التي تتحكم فيه بفعلها واختيارها. قد يقول قائل: فمن يقول بهذا من المسلمين؟ يقول بهذا من المسلمين طائفة تسمي أنفسها بالحكماء أو ما يعرف عنهم بالفلاسفة، فهم يقولون بأن هذه الكواكب هي المتحكمة في أمر هذا الكون، وهو ما يسمى عندهم بنظرية العقول العشرة. العقول العشرة عبارة عن عشرة عقول، عقل أول ثم ثان ثم ثالث إلى أن تصل إلى العقل العاشر. وهذه العقول وسطاء بين الله عز وجل وبين الخلق، وسطاء بين الله عز وجل وبين الخلق. لا يستطيع والعياذ بالله، لا يستطيع الله عز وجل أن يوصل شيئا إلى خلقه إلا من خلال هذه العقول العشرة. فالعقل العاشر لا يعلم شيئا عن العقل الثامن، والعقل الثامن لا يعلم شيئا عن العقل السادس، وهكذا لا يعلم عقل أي شيء عن العقل الذي قبله إلا بعدما ينبئه العقل الذي قبله عما يدور في هذا الكون. أي أن الله عز وجل عند هؤلاء لا يعلم شيئا عن العقل العاشر، ولا يعلم شيئا عن العقول المتأخرة، هو لا يعلم إلا العقل الأول الذي يخبره بما يفعل. طب إيه اللي جاب النجوم هنا والكواكب؟ يقول لك: ما هي العقول دي عبارة عن أرواح النجوم، أرواح النجوم وأنفاسها، فلكل عقل جرم وروح أو نفس وفلك. لكل عقل من هذه العقول روح وجرم وفلك. الفلك يعني إيه؟ يعني العقل الأول هنديله كوكب الزهر، العقل الثاني هنديله كوكب المريخ، العقل الثالث هنديله كوكب مثلا المشتري، وهكذا. فلكل عقل، أو يفسرون كل عقل بأنه كوكب من الإيه؟ من الكواكب. إذن المتحكم في الكون عند هؤلاء من؟ الكواكب، وليس الله رب العالمين. حتى إنهم تبجحوا على الله رب العالمين، هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالفلاسفة المسلمين تبجحوا فقالوا: إن الله عقل وعاقل ومعقول، عشق وعاشق ومعشوق، ثابت لا يتحرك ولا يعلم شيئا عن خلقه. فالله عز وجل عند هؤلاء منقطع الصلة بخلقه تماما. ومن ثم فإنهم قالوا مسألة كفرية أيضا كفرهم بها شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الغزالي رحمه الله، هذه المسألة أن الله عز وجل عند هؤلاء لا يعلم الجزئيات ولكن يعلم الكليات. كيف هذا؟ يقولون: إن الله عز وجل هو الخالق، نقر بذلك ونعترف، ولكن الله عز وجل لا يعلم تفاصيل الخلق. بينوا هذا الأمر. قالوا: إن الله عز وجل خلق بشرا ولكن لا يعلم أنواع البشر، ولا يعلم أسماء البشر، ولا يعلم بلاد البشر. فهو يعلم أنه خلق بشرا لكنه لا يعلم محمد أم أحمد أم إبراهيم أم علي. وهذا كفر مخرج من ملة الإسلام، يوجب الردة ويوجب قطع رقبة صاحبه. فعليه فإن الله عز وجل لا يعلم الأنبياء ولا يعلم ما الذي أرسله إلى هؤلاء الأنبياء، فأمر خطير جدا. الله عز وجل يخلق الشجر ويخلق البحار ولا يعلمه، هو يعلم أنه خلق شيئا يسمى بالبحر ولكن لا يعلم أن هناك عذبا وهناك مالحا، وهذا والعياذ بالله كفر. فالله عز وجل لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في هذا الكون. الله عز وجل ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فتخيل أن الله عز وجل كل شيء قد سطر الله عز وجل له كتابا، بل قال الله عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أي أن الله عز وجل لو جعل هذه البحار عبارة عن مداد وحبر، وجعل أشجار الدنيا عبارة عن أقلام، وأخذت هذه الأقلام تكتب ملك الله وما يعلمه الله رب العالمين، وسبعة أبحر تمد هذا البحر الذي يغذي هذه الأقلام بالحبر، سبعة أبحر تمد هذا البحر، لنفد هذا البحر ولنفدت السبعة قبل أن ينتهي علم الله عز وجل وقبل أن تنفذ كلمات الله تبارك وتعالى. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، لا اعتقاد هؤلاء الضالين المكذبين. هذا هو النوع الأول، أن يعتقد المنجم أن الكواكب فاعلة مختارة. النوع الثاني، الاستدلال بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها على حدوث الحوادث، وهذا لا شك في تحريم الأمر فيه تفصيل. مسألة الاستدلال بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها، هناك فرق أن يستدل بالكواكب على الطريق، قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدي بهذا الايه، بهذا النجم، يعلم أن هذا النجم إذا ظهر فإنما يظهر في المنطقة الفلانية، فاتجاهه إذن اتجاه شرقي أو اتجاه غربي أو اتجاه جنوبي، فهو يهتدي بهذا النجم. وأيضا الفلك تهتدي بهذا النجم أيضا في الليل، هذا من ناحية. ومن ناحية أيضا يستدل بهذا النجم على اتجاه القبلة، فهو أحيانا ينظر إلى النجم فيعلم أن هذا النجم إذا ظهر نجم معلوم، إذا ظهر هذا النجم فإن هذا النجم يكون على جنبه الأيمن، فيعلم أن اتجاه القبلة عكس اتجاه هذا النجم، وهكذا يستدل بالقبلة بسبب ظهور النجوم. فهذا لا بأس به، بل هذا علم عند العرب، علم عند العرب كانوا يتعلمونه وذكره الله تبارك وتعالى. أما المحرم في هذا الأمر فهو أن يستدل بظهور النجوم على حدوث شيء، يعني إذا ما اجتمعت نجوم أو إذا ما حدث المثلث يقول خلاص في زلزال جاي. طبعا الأمر حساس والأمر فيه فرق بسيط جدا، يعني أول ما نشوف الغيام نقول الدنيا هتشتي، صح كده؟ لا، ما نقولش كده، ولكن نقول الله عز وجل قد هيأ هذا الكون لأن يمطر، فالله عز وجل هو الذي يهيئ، والله عز وجل هو الذي يسبب الأسباب. أما أن يعتقد هذا الاعتقاد فهذه الأسباب قد يعطلها الله تبارك وتعالى وقد يوقف عملها ولا يكون إلا ما أراده الله تبارك وتعالى. فيقولون الاستدلال بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها على حدوث الحوادث، وهذا لا شك في تحريمه لأنه من ادعاء علم الغيب، وهو من السحر أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فهذا رجل يقول ظهر نجم كذا علامة على موت الملك فلان، وظهر كوكب كذا علامة على بؤس المنطقة الفلانية، فهذا نوع من السحر وهو كفر والعياذ بالله رب العالمين. والسحر والتنجيم محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال الخطابي علم النجوم المنهي عنه وما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطي لعلم قد استأثر الله به ولا يعلم الغيب سواه. أخ يخبر ويقول ظهر أمر في غاية الخطورة، وهم أنهم يستطيعون الآن أن يحددوا نوع الجنين ذكر أم أنثى وهو نطفة. والأخطر من كده بيقول لا، بل بالعكس، يذهب بعض الناس، يذهب بعض الناس ويروح يقول له أنا عاوز ذكر أو أنثى. هذا علم استأثر الله عز وجل به. يا أخوانا مش كل ما حاجة تجينا نصدقها على طول مباشرة، يعني احنا بناخد الغرب على أساس أنه لا يهم ولا يكذب. مين اللي قال كده؟ ده هم أهل كذب، ده كذبوا على الله رب العالمين. أو لا يكذبون على البشر؟ هذه أمريكا تقتل في المسلمين ومع ذلك أنها تدعي أنها قائدة الحرية والريادة في هذا العالم، وهي أظلم بقعة في وجه الأرض الآن. فلماذا نصدقهم في كل ما يقولون؟ أولا الأخ اللي بيقول كده بنقول له الخبر كان جاي في إذاعة لندن عبارة عن، وسبحان الله المفاجأة الغريبة إن الخبر منقول عن طبيب مصري مقيم على ما أظن في إنجلترا أو في سويسرا، طبيب مصري فاستضافت الإذاعة فبيقول أنا ما قلتش كده وده حلم محدش يعني يوصل له أبدا، ده أنا كنت بتكلم بقول إن إحنا ممكن نعالج الطفل الصغير وهو لسه في تكوينه لو حصل فيه مرض او حصل فيه اي حاجة ممكن نعالجه من خلال بعض العمليات نقدر ننزع منه المرض دوت باذن الله رب العالمين. شوف الكلام كان طالع ازاي وصل لنا عندنا هنا ان الاطباء قدروا يعملوا ايه، قدروا يحددوا الجنين او قدر ان انت تطلب منهم ان يكون ذكر او يكون انثى. نسأل الله عز وجل السلامة من هذا الامر. هذا يجرنا الى مسألة اخرى، مسألة تأجير الارحام او ما يسمونه ايضا بالتلقيح الصناعي. طبعا المؤتمر الاسلامي في مكة المكرمة عقد وحكم على هذا التلقيح الصناعي بانه زنا في عدة حالات، ان كانت المرأة اجنبية فهو زنا، وهذا الجنين ابن زنا، تؤخذ النطفة من الرجل او تؤخذ خلية من خلايا المرأة زوجة الرجل ثم توضع في امرأة اجنبية لمدة معينة، ثم بعد ذلك اما ان يرجعوها الى المرأة او اما ان تستمر المرأة الاجنبية في هذا الحمل، فهذا والعياذ بالله زنا لا يجوز. اختلف المجمع في مسألة، مسألة ايه؟ مسألة طب افترض ان له زوجتين، هذا الرجل له زوجتين وهياخذ منه، يعني هياخذ من المرأة الاولانية بويضات ويحطها في زوجته الثانية، هما الاثنين هما تابع. ففي اول سنة المجمع قرر انه الامر ما فيش في اي مشكلة طالما انها ان زوجته الثانية هي اللي تقوم بالمهمة دي، ولكن في العام الذي بعده قرر المجمع باستشارة الاطباء حرمة هذا العمل، لانه يقولون قد تكون هناك نطفة في المرأة الثانية قد تحتجز او قد تختبئ هذه النطفة او قد توقف هذه النطفة عن عملها لمدة معينة ثم ييسر الله عز وجل العمل لهذه النطفة، فلا ندري يا ترى البويضات دي تبع مين. ناهيك عن النسب، اخوال هذا غير اخوال هذا، فحرموا هذه المسألة. فنقول هذه الأمور ينبغي فيها الاحتياط الشديد، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الخير وأن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، خلق الله هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. يبقى إذن النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول أو ادعى غير ذلك فقد أخطأ وتكلف ما لا علم له به. ثم يذكر الشيخ أن من الخرافات الباطلة ما يروجه الدجالون في بعض الصحف والمجلات من ذكر البخت والنحوس والسعود وطبعا اليناصيب وغيرها وقراءة الكف والفنجان، ويعلقون ذلك بحسابات البروج والنجوم ويصدق به بعض السذج. لا مش ده مش سذج، يعني مش واحد ولا اثنين، ده ألوف مؤلف. وربما تكون فتنة الأخ يقع فيها أو يقف فيها حيران. مسألة واحدة زي الشيخة نادية ديت لما ظهرت ملايين ملايين من هذه البلدة يتجهون إليه، وإذا أتى الأخ ليتكلم قالوا لك إنها تعالج بالقرآن وإنها تتكلم بالقرآن، وهي ليست إلا دجالة تعتمد على هذه الأشياء. فسبحان الله، يجب قبل ما يقع المحظور ان انت تبين للناس وتعرفهم هذه الامور، عشان الناس وقت الفتنة كلهم بيروح وكله بينخرط في هذه الفتنة. فنسأل الله السلام. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد: فإن قيل المنجم قد يصدق، قيل صدقه كصدق الكاهن، يصدق في كلمة ويكذب في ماء، وصدقه ليس عن علم بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه. قال: وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم، كقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وعن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مما أخاف على أمة التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. يعني للأمانة أنا يعني أترجم لهذا الحديث وأترجم للراوي فهي أمانة، طبعا استوقفتني قصة وإن كانت بعيدة عن الموضوع، إلا أن قصة إلا أنها قصة لها مغزاها وهي تعلمنا الأدب. رجاء بن حيوة إمام من أئمة التابعين بل من كبار التابعين، كان يجلس في وعظه الملوك والأمراء والعلماء، فلا وتجد الشباب يتجهون إليه من كل صوب ومن كل مكان، من جميع بقاع الدنيا يأتي إليه الشباب. فتخيل المسجد مليء عن آخره، ليس فيه يعني كما نقول خرم إبرة، وبينما هو يعطي الدرس إذ جاءت أمه فقالت يا رجاء قم فعلف الداجن، يا رجاء قم اعلف الفراخ. فقال سمعا وطاع، ثم قطع الدرس وذهب فعلف الداجن ثم رجع فأكمل الدرس. يعني بنهب إخواننا ونقول لهم نتعلم بقى جزاكم الله خيرا. سبحان الله، مع علمه ومع شهرته إلا أنه ما كلم أمه بكلمة فسمع كلامها ثم عاد إلى الدرس، ذهب وهو رجاء وعاد وهو رجاء. فنسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم في الصالحين، وهذا والله هو فضل البر. وأما الاستدلال بالنجوم لمعرفة الاتجاه بالأسفار في البر والبحر فهذا لا بأس به، وهو من نعمة الله عز وجل، حيث يقول سبحانه وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، أي لتعرفوا بها جهة قصدكم. وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون. القول الآتي للإمام الخطابي في غاية الأهمية، قال وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. وقال ابن رجب رحمه الله والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير. يبقى علم التأثير هو علم ايه؟ معايا ولا صراحة؟ علم التأثير لا هو الأخ تفضل. علم التأثير السحر ولا الايه؟ التنجيم. علم التأثير هو علم الايه؟ التنجيم. طب وعلم التسيير؟ معرفة الايه؟ معرفة الاتجاه القبلة، الاهتداء بالنجوم في الايه؟ في السير. نعم. فلما ابن رجب رحمه الله يلخص الامر علينا فيقول والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فانه اي علم التأثير باطل محرم قليله وكثيره، واما علم التسيير فيتعلم ما يحتاج اليه من الاهتداء ومعرفة القبلة والطرق، وهو جائز عند الجمهور. قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فهو يعلم من خلال هذه المنازل علم التسيير الذي يقوله الإمام ابن رجب رحمه الله. يعني أيضا سبحان الله في الأسبوع قبل الماضي دراسة علمية لوكالة ناسا الفضائية، أكبر وكالة فضائية في العالم، حينما نزل المكوك الفضائي من على سطح القمر وأثبتت هذه الدراسة أن القمر قد انشق في فترة من فترات عمره، انشق القمر نصفين ولا يدرون لماذا انشق القمر نصفين، فيقولون بالحرف الواحد فإنه لم يعلم في حياة هذه الكواكب أو النجوم أنها انفصلت ثم عادت، بل المعلوم أنها تنفصل ثم لا ترجع. وهذا واضح حينما نزل حجر بسيط أو جزء بسيط من أحد النجوم في صحراء أريزونا بأمريكا، تخيل الحفرة التي فعلت بفعل هذا الحجر، حفرة رهيبة. فيقولون المشاهد أنها تنفصل ولا ترجع، أما كونه ينفصل ثم يرجع فهذا أمر لم يحدث أبدا إلا للقمر، وحدث له مرة واحدة، ولا نستطيع الآن أن نفسر لماذا حدث. فلما سئلوا عن الفترة التي انشق فيها القمر قدروها بأنها في أوائل الدعوة الإسلامية، وصدق الله، اقتربت الساعة وانشق القمر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد. ثامنا وبعد، فإن عقيدة المسلم هي أعز شيء عنده، لأن بها نجاته وسعادته، فيجب عليه أن يحرص على تجنب ما يسيء إليها أو يمسها من الشركيات والخرافات والبدع، لتبقى صافية مضيئة، وذلك بالتزام الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح. أي والله أيها الأحبة، إن كنا نقول بأن توحيد الربوبية لا ينجي العبد يوم القيامة من عذاب الله تبارك وتعالى، وأن الأساس على توحيد الألوهية، فتوحيد الألوهية أعم من توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية ما هو إلا دليل على توحيد الألوهية إن كان الأمر كذلك. وإن كان المشركون قد اعترفوا بأن الله عز وجل هو خالق هذا الكون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، إلا أنهم مع اعتقادهم هذا يؤمنون بأن الله الخالق، ولكن في مسألة الضر والنفع جعلوها لمن؟ جعلوها للآلهة، فالآلهة هي التي تنفع وتضر. وللأسف الشديد ينتقل هذا الشرك إلى طوائف من أمة الإسلام، فيعتقدون أن هناك نفعا وضرا بدون من غير الله عز وجل، فغير الله قد ينفع عند هؤلاء أو قد يضر عند هؤلاء، وهذا واضح من كلام الفلاسفة الذي ذكرناه الآن، وواضح أيضا من أقوال الصوفية الذين يقولون بالأقطاب والأوتاد والأمدال والأبدال والنجباء، هؤلاء الذين يتحكمون في الكون عند هؤلاء. فإن كلمت الواحد منهم كيف تقول هذا؟ كيف تقول أن الولي هو المتصرف في هذا الكون عن الله رب العالمين؟ أليس الله على كل شيء قدير؟ أليس هذا الكون في يد الله يسير؟ فكيف تقول هذا الأمر؟ قال: ألم تسمع قول الله عز وجل، ونسب إلى الله تبارك وتعالى كذبا وزورا وبهتانا: الملك ملكي وصرفت فيه البدوي. يجعلون هذا الحديث حديث قدسي عن الله رب العالمين، وهو حديث لم يوجد أصلا لا في السنن ولا في المسانيد ولا في المعاجم: الملك ملكي وصرفت فيه البدوي. فالذي يتصرف في أمر هذا الكون عند هؤلاء هو البدوي والجيلاني والرفاعي والدسوقي والجيلي وغيرهم من أئمتهم. فهؤلاء ينسبون فعلا لغير الله، وينسبون تصرفا لغير الله، فلابد أن نعتقد أن التصرف المطلق والخلق المطلق والأمر والتشريع لله رب العالمين. ثم يقول: وأنه قد كثر اليوم في صفوف المسلمين من يحترف التبجيل والشعوذة والتعلق بالقبور. أخ محمد، ما هي الشعوذة؟ الفرق ما بينه وبين السحر؟ التخيل. طب الفرق ما بينه وبين السحر؟ طيب إذا نقطة تفضل. لا، احنا ما نقولش معصية كده وخلاص ونسكت. نعم تفضل. نعم، جزاك الله خير. هذا هو الأصل، أن السحر فيه استعانة بالجن، أما الشعوذة ففيها خفة إيه؟ خفة يد. فهذه الاستعانة توصله والعياذ بالله إلى الشرك الأكبر، الكفر الأكبر. أما الشعوذة فقد تصل وقد لا تصل، فمتى تصل الشعوذة إلى الكفر؟ ها؟ تفضل. ما هو إن استعان بالجن هتبقى إيه؟ هتبقى سحر. تفضل. إن ادعى علم الغيب. طب متى يقتل المشعوذ؟ متى يقتل المشعوذ؟ تفضل. نعم، إذا اعتاد أو احترف إضرار الناس كأن كان سببا في قتل إنسان. يعني مثلا لو كان سبب في قتل إنسان ففي هذا الوقت يحكم عليه بالإيه؟ بالقتل. نعم. فقد كثر اليوم في صفوف المسلمين من يحترف التجهيل والشعوذة والتعلق بالقبور والأضرحة لطلب الحاجات وتفريج الكربات. يعني الموقف الطريف ان اخي جاي بيقول عندنا طائفة الرفاعية، او هي الطائفة ديت على ما اظن، فبيقول فجلست أناظرهم، فالحمد لله قوية الحجة واستطعت أن أتغلب عليهم لدرجة أن الناس تركوهم ويعني اتجهوا إلى طريق الحق. فبيقول فالخليفة بتاعهم أو عمهم كما يلقبونه قال لي خلاص بكرة وريك، بكرة وريك يعني إيه؟ يعني خلاص بقى. أصل خلي بالك هم بيعتمدوا بعض الأشياء على الإيه؟ على حالات السحر وعلى حالات الدجل والشعوذة. فالأخ خايف، يقول سبحان الله يعني قوية الحجة عندك لدرجة أنك أقنعت الناس ثم بعد هذا لا تثق في الله رب العالمين. فمتى خذل الله تبارك وتعالى أهل الحق؟ لا بد أن تكون قوية الثقة بالله، فالذي بيده الضر هو الله تبارك وتعالى والضار هو الله. صح الكلام؟ صح الكلام يا أخوانا؟ الضر هو الله صح؟ الضر النفس. نعم، هناك أسماء تطلق مفردة كاسم الحي القيوم وغيرها، وهناك أسماء تطلق مقترنة كالحي القيوم، وهناك أسماء تطلق مقترنة بمقابلها، لا تطلق إلا مقترنة بمقابلها، كالضار النافع والإه والقابض الباسط والخافض الرافع والمعز المذل، فلا يطلق الاسم مفردا ولكن يطلق مقترنا بمقابله. وهناك أسماء تطلق مقترنة بفعل من أفعال الله تعالى، كأسماء بديع السماوات والأرض ونور السماوات والأرض وهو الهادي إلى طريق مستقيم، فتطلق على فعل أو خلق من خلق الله تبارك وتعالى. فيقول فقد كثر في صفوف المسلمين من يحترف التدجيل والشعوذة والتعلق بالقبور والأضرحة لطلب الحاجات وتفريج الكربات كما كان عليه المشركون الأولون أو أشد، إضافة إلى اتخاذهم السادة وأصحاب الطرق الصوفية أربابا من دون الله يشرعون لأتباعهم من الدين ما لم يأذن به الله فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني قد يحكم على أتباعه، يحكم الولي على رجل أن يمكث في غرفة لمدة عام أو عامين لا يتحرك منها، وبالفعل قد يفعل الرجل. قد يحكم عليه أن يسبح الله في كل يوم 100,000 مرة على سبحة طويلة قد تصل إلى الأمتار فهو يفعل. قد يحكم عليه أن لا يأكل إلا أكلا معينا فهو يفعل سبحان الله. وقد يحكم عليه أن لا يخرج حتى ولو إلى صلاة الجمعة وهو يفعل. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الله عز وجل يأمره بالصلاة والمؤذن يناديه إلى الصلاة، ومع ذلك فهو يترك نداء الله ويستجيب إلى نداء شيخه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولما كانت مسألة القبر مسألة خطيرة فنوجز هذه المسألة في هذه العناصر. في البداية روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. ومن حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها عبرة أو فإن فيها العبرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره الإمام أنس بن مالك كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقول هجرا. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. فهذه الحديث وما في معناها تدل على مشروعية زيارة المقابر لما فيها من العظة والاعتبار. وللأسف الشديد فإن بعض الناس لا يزورون المقابر في حياتهم أبدا، وإن بعض الناس قد يسري أو يمشي وراء الجنازة وحينما توضع الجنازة فهو يتحدث في حديث الدنيا، بل ربما يرفع أحدهم سجارة ويشربها عند المقابر، وربما يغتاب أحدهم عند المقابر، فأين العظة والعبرة إذن؟ لكنهم إذا كانت فرحة المسلمين، فإذا كان يوم عيد ويوم فرح للمسلمين خرجوا عند المقابر ليتذكروا الأحزان سبحان الله. في وقت الحزن يغفلون وفي وقت الفرح يحزنون، وهذا ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. فزيارة المقابر كانت لهدفين: التزهيل في الدنيا بتذكر الآخرة والموت والبلى والاعتبار بأهل القبور، وهذا يزيد في إيمان الشخص. وانا بقول لاخواننا والله احنا يعني هجرين لهذا الامر، يعني ان ضاقت نفسك ان ابتعدت عن الله فاذهب الى المقابر، اذهب وشاهد قبرك بعينيك، وشاهد كيف ستوضع، وشاهد ظلمة القبر، وشاهد احوال اهل القبور، شاهد هذا الامر حتى يرق قلبك. كيف ستوضع؟ سيتولى عنك الجميع، أهلك وأحبابك وزوجتك، كل الدنيا ستتركك وستتخلى عنك، فماذا ستقول لله رب العالمين؟ حتى لا تحتقر مثل هذه الأعمال ومثل هذه الدروس، وحتى لا تحتقر الأعمال الصالحة التي تقدمها لله رب العالمين، بل حتى تزيد عملك وتقترب إلى الله تبارك وتعالى. فالقبر هو النهاية، بل قل هو بداية، هو بداية البداية. فكان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا مر على القبر يبكي، فقيل له تذكر الجنة والنار ويذكر يوم القيامة ولا تبكي، وإذا ذكر القبر تبكي. قال القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه نجا بعد هذا. فالقبر يزهرك في هذه الحياة، فهذه هي نهاية الحياة، وما الذي تأخذه من هذه الحياة؟ إنها قطعة قماش ليس لها جيوب، لا تأخذ معك مالا، بل سيصير فراشك التراب وأنيسك الدود، وستحبس في هذا القبر الضيق. ثم بعد ذلك الموعظة الثانية والهدف الثاني، الإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم وطلب المغفرة لهم وسؤال الله العفو عنهم. ثم إن السنة بعدما ذكرت هذا الأمر نهت عن عدة أمور: صيانة للتوحيد وحماية لجنابه، يجب على كل إنسان أن يتعلمها. أما الأمر الأول، النهي عن قول الهجر عند زيارة القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقولوا إلا هجرا. فكل أمر أو كل قول محظور عند المقابر يعتبر هجرا، المنابذة بالكلام عند المقابر تعتبر هجرا، الكلام الذي فيه سخط عن فعل الله تبارك وتعالى يعتبر هجرا، سؤال أهل القبور من دون الله تبارك وتعالى يعتبر هجر، الاستعانة بالموتى عند القبور يعتبر هجر، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وطلب المدد هذا هجر من ناحية، وقد يدخل في باب الكفر والشرك الصراح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث صريحة في المنع من ذلك والنهي عنه ولعن فاعله. ففي صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت قال: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. طبعا اللي بيجيز مسألة القبر في المسجد يستدلون بقول الله تبارك وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. من الذين غلبوا على أمرهم؟ الملوك، إنهم أناس كانوا لا يعرفون الله تبارك وتعالى، أصدروا حكما ما استطاع الناس أن يقفوا أمام هذا الحكم، ابنوا عليهم مسجد. ثم بعد هذا نقول إن هذا دليل لكم لا عليكم، فهل جعلوا القبر مسجدا كما يقول بعض المؤولين اليوم، أم أنهم بنوا على القبر مسجدا؟ ها؟ أصلي واحد بيتكلم وسمعتها يقول لك المنهي عنه ان انت تصلي فين؟ في قلب القبر، وهذا ممتنع، لانه معلوم ان السنة في القبر ان يكون لحد ولا شق لحد، فكيف تصلي في اللحد؟ يعني اللحد ان انت تقعد تفحر تفحر تفحر لحد ما تيجي تحت خالص وتقوم فاحر كده، يعني لحد اي مالة تقوم فاحر وتقوم حاطط الميت في الحتة دي وترد لحد ما تطلع فوق، فكيف يصلى داخل هذا اللحد؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى ابنوا عليهم مسجدا، فالمقصود إذن أن يكون القبر داخل المسجد، فهذا هو المنهي عنه. فنقول إن الحالة الوحيدة التي يجوز أن يصلى فيها إذا كان في قبر، هناك حالتين: حالة إذا كان داخل المسجد، وحالة إذا كان منفصل عن المسجد. إذا كان القبر خلف المسجد تماما أو ليس في اتجاه المصلين فيجوز في هذا الوقت الصلاة. ثم بعد هذا إن كان في اتجاه القبلة فلا بد أن يكون بين القبر وبين المسجد جدار، هذا الجدار يحجب تماما القبر عن المسجد، يعني ما ينفعش ان انت تقول لو انت عاوز تخش القبر تخش له من باب المسجد يبقى ده منهي عنه، لابد عشان تخش القبر ده هو تروح فين تلف له ومفتوح له باب تاني، وما يكونش مفتوح. يعني هاد مثلا ان هم جم كده قاموا بنيين قبر لحد كده والحته دي كلها مفتوحه وفي قبر ورانا كده، نقول له لا ما ينفعش برضه، لابد انه يفصل. يعني لو رحت الجهاز او لو رحت المنطقه السكنيه يقول لك القبر في قلب المسجد ولا في جواره؟ بجواره. ان كان بجواره اللي هو بنقول عليها بقى ان فيه كده جدار عمل ملكية وعمل فيصل ما بين القبر وما بين المسجد، يبقى في الوقت ده هو تجوز الصلاة في هذا المسجد، الله عز وجل اعلى واعلى. فلا تتخذ القبور مساجد، اني انهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ونحن نستحلف بالله هؤلاء ونقول لهم انتبهوا، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما شدد على هذا الامر مسألة ان تتخذ القبور مساجد، ما شدد عليه وان كان يذكرها الا في اواخر حياته. ومعلوم ان الانسان في اواخر حياته لا يشدد على امر الا اذا كان هذا الامر في منتهى الخطورة، فمعلوم ان الانسان اذا اوصى في اخر حياته معلوم قيمة هذه الوصية ومدى عظم هذه الوصية، فالميت في اخر حياته قد لخص في عمره كله هذه الوصية في كلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته يركز على هذه المسألة باكثر من صيغة: الا ان من كان قبلكم اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا قبري مسجدا واني انهاكم عن ذلك. وثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، وهذا في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فان دل هذا فانما يدل على خطورة هذا الامر وانه لا ينبغي التهاون به ابدا. هذا هو الامر الاول، ان يصلى عند المقابر او ان يدعى عندها غير الله تعالى او ان ينظر لها، وسيأتي. الامر الثاني: الذبح والنحر عند القبر. وهذا من اعظم الشرك ومن اعظم وسائله في البداية، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقة في الاسلام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الابل التي كانت تنحر بجوانة، هذا المكان الذي كان مكان مقبرة وبدأوا ينحرون فيه الإبل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح عند المقابر مطلقا. طبعا اخواننا يقولوا ما بيحصلش الكلام ده، ما نشوفش، نقول لهم روح القرى والأرياف وشوفوا اللي بيحصل هناك، شوفوا الحيوانات التي تذبح عند القبر، شوفوا الدماء التي تسال عند هؤلاء، فهذا والله من باب الشرك. ثم بعد هذا رفع القبر، من الأشياء المنهية عند القبر رفعه او تجصيصه او الكتابة عليه والبناء عليه او القعود عليها، ان تجصص القبر او ان ترفعه او ان تبني عليه. العلماء يعني في مسألة حديث عبد الله بن عمرو، يعني حديث سيدنا عمرو بن العاص يوصي ولده عبد الله، قالوا قولين في هذه المسألة. أن سيدنا عمرو بن العاص يقرر أو يذكر أمرا تقريبيا، لا يذكر أمرا كانوا يفعلونه، ثم إن ذكر مثل هذا الأمر فإنما كان يذكر ما يفعله أهل الجاهلية فهو يقدر له، دي نقطة. النقطة الثانية خلي بالك منها، أن هذا فعل الصحابة وخالفه فيه جمهور العلماء أو خالفه فيه جمهور الصحابة، وقول الصحابي إذا خالفه فيه جمهور الصحابة فقول الصحابي اجتهاد منه ولا نأخذ به، أخذ بال حضرتك. فالمسألة فيها ردي، فلا يبنى على القبر. دلوقتي انتشر أمر أن هو يبني القبر ضريب، هذا منهي عنه، لا يجصص، لا يبنى بالجبس، بل الأصل في القبر أن يكون بالطوب اللبن، طوب الني. أيضا لا يجلس على القبر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبأن الإنسان يجلس على الجمر أهون له من أن يجلس على القبر. لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم أن يزصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يزاد عليه أو يكتب عليه. أيضا الصلاة إلى القبور وعندها، فهذا منهي عنه عند الإمام مسلم أيضا عن أبي مرثد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها إلا صلاة واحدة هي صلاة الجنازة. الدليل ما رواه الإمام البخاري رحمه الله أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، فكره الصحابة أن يقضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فدفنوها، فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنها فقالوا: كرهنا أن نوقظك يا رسول الله بعدما دلوه أنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبر فصلى عليها صلاة الجنازة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شنو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله عز وجل زيارة القبر لأمرين: الأمر الأول هو الزهد في هذه الدنيا، ثم الأمر الثاني التصدق على هؤلاء الأموات بالدعاء لهم عند هذه المقابر. ومع ذلك فقد حرم الله تبارك وتعالى وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم عدة أشياء عند هذا القبر. أما الشيء الأول المحرم فهو البناء على المقابر. الأمر الثاني الدعاء عنده. أمر الثالث تجسيس القبر أو الكتابة عليه. نعم، يعني هذا قبر الفقيد، مش عارف فقيد العائلة الفلانية أو المرحوم أو أو أو، هذا لا يجوز أصلا. ألا نقول عندها إلا خيرا فلا نقول هجرا. نعم. الصلاة الصلاة عنده الصلاة عنده. نعم. ما هو داخل في النهي داخل في النهي لا يكتب عليه. نعم. نعم. الجلوس على القبر. نعم. أيضا الذبح عندها هذا من الشرك. ثم بعد هذا أن تتخذ القبور عيدا وهذا من البدع التي جاء النهي الصريح عنها لعظم ضررها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. يبقى إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره هو صلى الله عليه وسلم وهو أشرف أهل الأرض فما بالك بقبر غيره. ثم اسأل هذه الملايين التي تتجه إلى قبر البدوي أو الدسوقي أو الحسين أو غيرها تشد الرحال إليها يمكث عندها أربعا أو ثلاثا أو أربعين ماذا يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ إنهم يؤولونه تأويلات باطلة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ففي حين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فلا يقول أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة مساجد ومسجد هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسجد ولم يذكر القبر. فأنت تزور قبر النبي أم أنك تريد أن تذهب للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن تصحح النية. ذهابك للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشدك الرحال للذهاب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مانع من الزيارة طالما أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود عند المسجد أو فيه. فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود. ثم بعد هذا ينتقل الشيخ إلى مسألة الاستسقاء بالأنواء. نعم الاستسقاء بالأنواء أن يعتمد على ظهور نجم معين فيقول سننطر بظهور هذا النجم سننطر بظهور هذا النجم فإن قال هذا أشرك والعياذ بالله رب العالمين. طبعا واحد يقول طب الفلكيات وأخبار الأرصاد هذه أمور تقريبية لا يعتقدونها فلا بد أن يعتقد الإنسان حينما يسمع هذا الكلام أن هذا الأمر قد يحدث أو لا يحدث. أما أن يعتقد أن هذه النجوم في حد ذاتها هي الفاعلة فإذا ظهر النجم ظهر المطر فهذا من باب الشرك. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة منه. فمن قال مطرنا بنوء كذا أو بنجم كذا أو بريح كذا أو بفعل كذا كفر بالله. فالفعل كله فعل من؟ فعل الله تبارك وتعالى. قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي أنكم تكذبون في نسبة المطر إلى الله تعالى ثم تنسبونه إلى هذه الأنواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره أصبح من عبادي يرويه عن الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب. فمن قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب. فلا تنسب الفعل إلا إلى الله تبارك وتعالى. أخيرا نسبة النعم إلى غير الله تعالى الاعتراف بالنعم التي رزقك الله تبارك وتعالى إياها من صميم عقيدتك لأن هذه النعم لا يستطيع إنسان أن يعدها أو يحدها. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإنكار النعم كفران بالله رب العالمين. قال تعالى حاكيا عن هؤلاء الكفار يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه النعم نعم الله تبارك وتعالى. فتش في نفسك يعني تخيل لو حبس عنك هذا الهواء هذه النعمة التي تتنفسه في يوم واحد سيكلفك هذا الأمر أكثر من 20,000 جنيه في يوم واحد تتنفس فيه الهواء فما بالك بهذه الأيام. ثم انظر إلى هذه الكلى، ثم انظر إلى هذا اللسان، وانظر إلى هذا القلب الذي يدق دائما نعمة الله تبارك وتعالى. سأل أي إنسان بكم تبيع يديك، وبكم تبيع عينيك، وبكم تبيع لسانك، وبكم تبيع قلبك؟ يقول لا، أنا لا أبيع هذه النعم. فألا يستحق الله تبارك وتعالى أن نشكره ولا نجحد فضله سبحانه وتعالى؟ طبعا بعض الناس ينسبون النعم إلى غير الله، فينسبون النعم ودفع النقم يقول لك رفع الفقر بسبب مجهود الحكومة، أو تقدم العلم بسبب التجربة. فكل هذا والعياذ بالله نسبة النعم إلى غير الله تعالى، هي إن كانت سبب لكن لا تنسب الفضل إليه، فالفضل لله تبارك وتعالى. فهذا أدى بأقوام إلى كفرهم بالله، أقوام قالوا بأن العلم التجريبي هو الذي أدى بأوروبا إلى هذه النهضة التي نراها الآن، فكفروا بالله تبارك وتعالى وألحدوا بالله، ثم آمنوا بالتجربة، ومن بعدها آمنوا بالمادة وقالوا لا نؤمن إلا بما نراه ونسمعه ونحسه ونلمسه، فلا يؤمنون إلا بهذه الأمور، ثم قالوا إن الحياة مادة ولا إله لهذا الكون. سبحانك ربنا، هذا بهتان عظيم. قد ذكر الله تعالى في كتابه قوما أنعم عليهم ثم نسبوا هذه النعم إلى غير الله تعالى. قال تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. لماذا هذا؟ لا تنسب الفضل إلا إلى الله تبارك وتعالى، لا تقل عندي، فإنها ثلاث كلمات دمرت ثلاثة، أنا ولي وعندي، وجعلهم الله عز وجل عبرة لمن يعتبر، جعلهم الله تبارك وتعالى مثلا إلى يوم القيامة. هذا فرعون يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته، فأجراه الله تبارك وتعالى من فوقه. لماذا؟ لأنه نسب الفضل لنفسه ولم ينسبه لله تبارك وتعالى. وهذا قارون يقول إنما أوتيته على علم عندي، على علم عندي، لم ينسب العلم إلى الله أو لم ينسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى، ولكن نسب الفضل لنفسه. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وهذا إبليس عليه لعنة الله حينما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فقال الله تبارك وتعالى لو فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فلا تنسب الفضل إلا إلى الله تبارك وتعالى. اوعى تقول أنا جبتها بفهلي، أنا أعمل مكتراث فلوس، هذا والله كله من باب نسبة النعم إليه لا إلى الله تبارك وتعالى. فالذي أعطاك قادر على أن يأخذ منه، فتضرع إلى الله تبارك وتعالى، ثم سأل الله ألا يكلك إلى نفسك طرفة عين، فلو وكلك إلى نفسك طرفة عين لهلكت وأهلكت غيرك. فاللهم سلمنا من الهلاك يا رب العالمين. ومهما وصل البشر من قوة فما قيمة هذه القوة وما قيمة هذه الأمر؟ إن الله تبارك وتعالى يحكي أنه حينما يصل البشر إلى درجة يستطيعون أو يعتقدوا فيها أنهم استطاعوا أن يتحكموا في أمر هذا الكون، يقول الله تبارك وتعالى عنهم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس وكأن شيئا لم يحدث. أين هذا العلم؟ وأين هذه التجربة؟ وأين هذا التقدم؟ وأين هذه المختبرات؟ وأين هذه المشاريع العملاقة؟ ضاعت في لحظة واحدة لأنهم التجوا إلى غير الله تبارك وتعالى. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، نسبوا الفضل لنفسهم ولم ينسبوه إلى الله تبارك وتعالى. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون؟ فأرسل الله تبارك وتعالى عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات ما أبقت منهم أحد، لأنهم نسبوا الفضل إلى غير الله تبارك وتعالى. فإذا أنعم الله عليك بعلم فانسبه لله، وادع الله تبارك وتعالى أن يبارك لك في هذا العلم. إذا أنعم الله عليك بولد فاحمد الله، إذا أنعم الله عليك بذكاء فاحمد الله، إذا أنعم الله عليك بفراغ فاحمد الله، إذا أنعم الله عليك بأي شيء فاحمد الله، ثم اشكر الله دائما، فالشكر من أعظم من أعظم الأشياء التي تقابل هذه النعم. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم يحكي أن الله تبارك وتعالى أراد أن يختبر ثلاثة لنعرف مدى قيمة النعمة. يا أيها الأحبة، وإن كان هذا الحديث موضوع إلا أن معناه مقبول. بالفعل الله تبارك وتعالى قد قدر أقدارا في خلقه، وسطرت هذه الأقدار في كتاب، وينزل القدر كما أخبر الله تبارك وتعالى، ينزل في كل سنة وفي كل أسبوع وفي كل لحظة ينزل هذا القدر. والله تبارك وتعالى جعل من خلقه من لا يصلح حاله إلا الفقر، ولو أغناه الله تعالى لفسد حاله. هناك من الناس من لا يصلحه إلا الفقر، لو اغتنى هذا الرجل أو وسع الله عليه لأصيب هذا الإنسان بالكفران. وهناك من خلق الله من لا يصلح حاله إلا الغنى، ولو أفقره الله تبارك وتعالى لفسد حاله. هذا واضح في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم، أي في بني إسرائيل، ثلاثة: أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله تعالى أن يبتليهم. هم فقراء وفي نفس الوقت أصحاب عهاد، فبعث الله إليهم ملكا. وهذا هو اعتقاد أهل السنة، أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يشكل الملك في صورة يريدها هو سبحانه وتعالى. فأحيانا يأتي الملك على هيئة صلصلة الجرس كما كان يأتي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يأتي على هيئة رجل كما كان يأتي دحية جبريل على هيئة دحية الكلبي، وأحيانا يأتي على صورته الملائكية أو على صورة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فالملائكة قادرة على التشكل بأشكال حسنة أرادها الله تبارك وتعالى لها. فأتى الملك للثلاثة على صورة بشر، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب الله عني الذي قد قدرني منه الناس. يعطيه الله اللون الحسن والجلد الحسن لأن الناس يخافون مني ويستغفرونني. قال: فمسحه فذاب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليه؟ يبقى الأمر الأول شفاه الله تبارك وتعالى، الأمر الثاني أن الله رزقه. قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها، فولدت هذه الناقة، فصار له كما في بعض الروايات واد من الإبل أو واد من البقر، والوادي هو منتهى مد البصر. يعني استخيل كده تنظر في هذا الوادي منتهى مد بصرك لا تجد آخر هذه الإبل. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس. قال: فمسحه فذاب عنه، وأعطي شعرا حسنا. فقال: فأي المال أحب إليه؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملا. قال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى قال: أي شيء أحب إليه؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليه؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا. قال: فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. أعطاهم الله النعم. كانوا يحلمون في هذه النعم، كانوا يتمنون، يتمنى أن يذهب الله فقره، يتمنى أن يزيل الله مرضه. فماذا كانت النتيجة؟ أيها الموحد، سل نفسك إنك الآن تتمنى ويعطيك الله تبارك وتعالى، فما كانت النتيجة؟ لا تقابل نعم الله بالجحود، ولكن قابل نعم الله تبارك وتعالى بالشكر، فإن النعمة تزيد بالشكر. ثم إنه أتى الأبرص على صورته الأولى، في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين، قل انقطعت بي الحبال في سفر، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. إنه مسكين يقرع الباب، ثم يقول: انقطع بي الطريق، لا أجد ملاذا أصل به، ولا أجد مالا أنفق على نفسي منه، بالله عليك أعطني مما أعطاك الله تعالى. ثم أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق في مالي كثيرة. وهذا هو طبع الإنسان الذي لا يقابل هذه النعم بالشكر، يجحده. سبحان الله، عارف من اللي بيتشكى دايما؟ الفقراء ولا الأغنياء؟ الأغنياء أمر في غاية الغرابة. الغني دايما تلاقيه بيتشكى، وكل ما يزيد غناه كل ما يزداد شكوته. وطبعا زي ما اخونا بيحكي لنا بيقول ان هو يعني مليونير، ويدخل عليهم في قلب المصنع يقول لهم انتوا سبب خسارتي، انا بخسر منكم كل يوم كم الف وبخسر مش عارف ايه. سبحان الله. وتذهب الى الفقير يقول لك الحمد لله ربنا يديمها نعمة، انا اسال ربنا سبحانه وتعالى بس يبارك في الحاجة البسيطة ديت ويدينا الصحة عشان اعرف اكل اللوم. اهو الاول ما كانش لاقي معدم، مش يتذكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه المدال، وبعدما كان معدما فقيرا لا يجد قوت يومه، بعدما كان مريضا يرفضه الناس ويستغفرونه، مش يتذكر هذه الايام. ولكن دي المشكلة ايها الاحبة، ان الفقير الذي اشتد فقره ان اعطاه الله تبارك وتعالى فهو بين حالين، اما ان يقترب الى الله تبارك وتعالى وان ينفق هذا المال ويسلطه الله على هذا المال في الحق، واما ان يجحد جحودا كليا ويكون اصعب من الاول. مع ان المفترض ان هو يشوف الحال ويفتكر ايام زمان، لا هو مش عاوز الايام دي ترجع، ومتهياله انه لو طلع الجنيه دهوت او طلع الابل ده الابل دهيت او الجمل دهوت، متهياله الجمل دهوت هيكون سبب خسارته. فقال الحقوق في مالي كثيرة، الديون كثيرة. فقال له كأني أعرفه، أنا عارفه، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يجحد. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال، مثل ما قال، ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أيها الأحبة، نعم الله عز وجل لابد أن تقابل بالشكر، وإلا سل نفسك ماذا لو أخذ الله تبارك وتعالى منك نعمة السمع أو نعمة البصر، أو أوقف الله تبارك وتعالى فيك هذا التبول فلا تستطيع أن تتبول. إن إنسانا يصاب بصداع، وهذا شيء يسير، وهذا مرض يسير، يصاب بصداع قد يضرب رأسه في الأرض، وإن إنسانا قد يبيع كل متاعه في دولة واحدة قد حبست فيه. فبالله عليك هذه النعم، إن العلماء حينما قاسوا وحينما ذكروا طول هذا المخ، فقالوا إن هذا المخ يعني لو وضع على أرض لاحتجنا الى اكثر من 200,000 فدان حتى توضع عليها اعصاب المخ. هذا اللسان تصل اليه شعيرات توصله بالمخ، هذه الشعيرات تصل الى 12,000 شعير توصله بهذا المخ. سبحان الله، كيف يتم هذا؟ وهذا القلب كيف يتحرك؟ وكيف يضخ الدم؟ وكيف يستخلص الدم من هذا الجسد؟ ثم سل نفسك هذا المصنع الذي جعله الله تبارك وتعالى في هذه المرأة، إنه مصنع إلهي، مصنع رباني. إنك لو أتيت إلى أي مصنع في من مصانع الدنيا، مصنع قطن مثلا، إن هذا المصنع لا ينتج إلا قماشا، فإن وضعت في هذا المصنع خشب ما أنتج شيئا، بل كسرت العدة. وكذلك مصنع الخشب لا يستطيع أن يتحمل القطن، فإذا وضع فيه القطن لا يفعل شيئا، بل ربما تقف العجلة وتقف هذا المصنع عن العمل، يقف تماما. أما سألت نفسك، هذه المرأة أعطاها الله تبارك وتعالى هذا المصنع، إنه توضع في هذه المرأة النطفة، وبقدرة الله تبارك وتعالى تتحول النطفة إلى ذكر وأنثى، وشتان بين الذكر وبين الأنثى. كيف خرجت هذه أنثى وكيف خرج هذا ذكر؟ اسأل نفسك حتى تعلم نعم الله تبارك وتعالى. بل الأغرب أن تكون هذه النطفة توأم، ويكون التوأم ذكر وأنثى. فسأل نفسك، مع أن المصنع واحد و ولكن الجنس الذي في المصنع متعدد ومختلف، شتان ما بين البشرين، شتان ما بين الرجل والمرأة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين لنعمائه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك رب العالمين. إن شاء الله رب العالمين هناك امتحان سيعقد في الأسبوع القادم، طبعا إخواننا هيخدوه يحلوه في البيوت إن شاء الله، فيستعد إن شاء الله. بالنسبة لمسألة طلب الرقية الشرعية حرام، مسألة طلب الرقية، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، هم الذين لا يرقون. فمسألة أنك تطلب الرقية هذه ليس فيها شيء، ليس فيها شيء، ولكن الأفضل أن تتوكل على الله تبارك وتعالى وأن ترقي نفسك ولا تطلب من غيرك يرقيك. أما مسألة أن أنت تطلب من إنسان صالح أن يرقيك أو يدعو لك فهذا ليس فيه شيء، ولكن لا تطلب من هذا الإنسان لذاته، ولكن تطلب بسبب طاعته التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. مسألة ظهور مذنب في السماء يبشر باقتراب ظهور المهدي، فهل هذا صحيح؟ لا، المهدي كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وفي غيره من الأحاديث أن المهدي سيظهر في وقت قوة وعزة للمسلمين، حينما تكون الملحمة الأولى وهي ملحمة فتح القسطنطينية، وحينما يتحد المسلمون مع الروم مع بني الأصفر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقاتلون عدوا من ورائهم لا ندري من هذا، من هو العدو، يعني ليس أحد أن يتنبأ من هو العدو الذي سيقاتله الروم مع المسلمين. فإذا منتصر الطرفان قال نصراني غلب الصليب، فيقوم إليه رجل غيور من المسلمين فيقتله، فتغدر الروم فيقتلون خلقا من المسلمين فيستعدون للقتال. هنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستقوم حرب بينهم وبين الروم. طبعا أخبر أن الجيش سيكون 3 أثلاث وهم خيار أهل الأرض، الثلث الأخير، أما الثلث الأول فيهزمون فلا يتوب الله عليهم، والثلث الآخر يفتح الله يقتلون جميعا، أما الثلث الأخير فيفتح الله تبارك وتعالى عليهم. ثم بعد هذا الانتصار ينادى فيهم إن الدجال قد ظهر. أين يظهر الدجال؟ يظهر الدجال في قرية بخراسان، هذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وخراسان بلدة في إيران. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن خبر الدجال سيذاع أمره وينتشر بين الناس في حلة، أي في مكان بين العراق والشام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه خارج حلة بين العراق والشام، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. وقائد المسلمين في هذا اليوم هو المهدي الذي سيبايع المسلمون في الحرم المكي. فمسألة النجم هذه ليست صحيحة. مسألة ما أخذ بسيف الحياء فهو رد، يعني هذا ليس بحديث، والله أعلم. مسألة حديث الأقرع والأبرص والأعمى في الصحيحين، ليس موضوعا في الصحيحين. أنا قلت إنه موضوع، لا أنا قلت الحديث إن من عبادي من لا يصلح حاله إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا يصلح حاله إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله. نعم مستحيل. مسألة علاج السحر اتكلمنا عليها في المرة اللي فاتت، يعني نذكر إخواننا أول أمر لعلاج السحر هو معرفة مكان السحر، ده أفضل طريقة لعلاج السحر إن تعرف مكان السحر. وهذا له دليل، لما أتى الملكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند قدمه، فقال أحدهما للآخر ما به؟ قال طب، أي سحر. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مسن ومساطع عند بئر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصحابين فذهب إلى هذا البئر وأتى بالمسن والمشاطة، يعني الشعر اللي واقع من الإيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اليهودي قد نفث عليهما بكلام فسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا سحر النبي صلى الله عليه وسلم كان سحر ايه؟ ليس في الرسالة وليس في التبليغ، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم في أمر التبليغ، ولكنه سحر تخييل، والتخييل في مسألة واحدة بس، يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا إيه ولا يفعله، وخاصة مع نساء. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المعوذات، وهذا هو الأمر الثاني في علاج الإيه، في علاج السحر، أن تقرأ المعوذات. نعم مكان يعني إذا أخبر مخبر. فالمرأة التي سحرت أم المؤمنين عائشة وكانت جارية أرادت أن تعتق، إما بقتل السيدة عائشة أو إما بإمراضها بحيث يحجر عليها فتصبح هذه الأمة حرة. فلما علمت المرأة بهذا الأمر ذهبت إلى أم المؤمنين عائشة وأخبرتها بهذا بهذا الخبر. فالأمر يحتاج إلى إخبار مخبر، الرجل شاهد، أو السحر اللي عقد السحر تاب إلى الله تبارك وتعالى، أو واحد كلمه الإنسان اللي سحر قال له أنا عملت كذا كذا. ويجب يعني تخيل ان واحد قاعد معك في يوم وقال لك انا عارف مين اللي عامل السحر الفلاني، وتأكدت تماما ووثقت تماما انه فعلا عامل السحر وعينه في المكان الفلاني، ان لم تدل هذا الانسان او ان لم تخرج انت هذا السحر وتحرقه فانت آثم، وانت بمنزلة من فعل هذا السحر، لا تقل عن السحر في هذا الامر مقدار ضرر واحد، لانك تسكت عن حق وتصيب ضررا وتسبب ضررا لمسلم. نعم طبعا هذه مسألة واردة وقد ذكرها الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وفصل فيها القول، لكن مع هذا أحيانا يتكلم الجني على لسان المريض أو على لسان المسحور. وإحنا قلنا أنواع السحر أنواع متعددة، بعضها قد يكون أصعب من بعض وفي سحر أقل ضررا، ولكن إذا تكلم الجني فاعلم أن الجن أكثرهم كاذبون، فالكذب عند الجن أسهل شيء لأنه عاوز يوقع، وده ربما يكون هو المقصود من السحر، إن عاوز يوقع ما بين عيلتين أو زوق ما بين الأخ وأخيه، يعني كده يعمل يحدث فتنة، فيقوم يقول له تحت مخدة أخوه أو تحت جنب العتبة مش عارف إيه، فيقع فتنة. فطبعا ناخذ هذا الأمر بإيه؟ بحذر وحرص شديد. نحن قلنا مسألة تحديد الفلك هنفرق ما بين علم التفسير وعلم الإيه؟ التأثير. علم التأثير في مسألة علم الفلك أن يعتقد أن هذه النجوم تنفع أو تضر من دون الله تبارك وتعالى هذا كفر، ومن اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من الإيه؟ من السحر، زاد ما زاد كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسألة يعني معرفة أوائل الشهور، مسألة الاهتداء بالنجوم في السير في الطريق، يعني هذه المسائل مسألة الأرصاد الفلكية بس شرط لا يعتقد فيها، لا يعتقد فيها، فهي أمارات فقط كما أخبر الله تبارك وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهي أمارات لا نعتقد في هذا الأمر. إحنا نأخذ الأمر يعني هنعتقد نسبة 1% أن يحدث بكرة الأمر ده، أما إذا لم يحدث فالأمر على حاله، والله تعالى أعلى وأعلم. لا هذا أمر وارد، مفيش أي مشكلة، هذا أمر يعني يحتاج إلى علم، مسألة معرفة الأهلة بالنظر أو برؤية إنسان معين، فليس في اللي احنا خدناه إن شاء الله. سبحانك الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.